القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحم الله عز وجل علماء المسلمين. أيها الإخوة، كالعادة نقرأ برواية قالون عن نافع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. معنا أحد الإخوة ضيف لنا في هذه الحلقة ليقدم نفسه، تفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية جامعة الملك سعود. مرحبا بك يا أخي ناصر، وحياكم الله أيها الإخوة المستمعون. إخوتنا الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الأنبياء عليهم السلام: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. تفضل أخي ناصر، اقرأ برواية قالون عن نافع، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أحسنت، قرأت لقالون، لكن في الآية في قوله موسى، من الذي يميلها إمالة كبرى؟ حمزة والكسائي. أحسنت، والذي له فيها الفتح والتقليل؟ ورش. أما التقليل قولا واحدا؟ أبي عمرو. وفي قوله وضياء؟ يقرأها بهمزة مفتوحة بعد الضاد قنبل. وكيف؟ ضياء. أحسنت، وضياء. أنت قرأت وفي قوله وذكرا؟ فيها ترقيق الراء وتفخيمها لورش. طيب أحسنت. هنا أيها الإخوة، كما قرأ هذه الآية لقالون، هو وسط المتصل فاندرج معه أخ ناصر، من اندرج معه؟ البزي. أحسنت، وابن عامر وعاصم. طيب، ستعطف من الآن؟ قنبل، تفضل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ثم نعطف بعده أبو عمر في تقليل موسى، تفضل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. بعد ذلك يأتي خلف، تفضل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أعطف خلاد بالغنة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. بقي الكسائي ورش. نعم، ووجه لخلف، تفضل. نعطف الآن الكسائي. نعطف الكسائي، حسنت. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. حسنت، ورش له أربعة أوجه. نأخذ الوجه الأول على فتح اليائي وقصر البدل والتفخيم في راء ذكرا. نعم، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. رقق وذكرا. وذكرا للمتقين. قلل موسى. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. رقق. وذكرا للمتقين. حسنت. افتح في موسى وكذلك البدل لديك. اقرأ بالنقل ومد البدل والفتح في موسى. إشباع البدل ومع إشباع البدل معه إيش؟ الفتح. فتح اليائي. ثم له أيضا وجهان في ذكر ترقيق ثم التفخيم ثم الترقيق. أسمعنا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. رقق ذكرا. وذكرا للمتقين. أحسنت. اقرأ بالتقليل لموسى. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. رقق. وذكرا للمتقين. لم يفضل لنا إلا وجه خلف بالسكت. تفضل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشونه. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. لم يتخلف الله. ابن كثير. الذي يوافق قالون على وجه صلة ميم الجر. أسمعنا. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. أسكنت ميم الجمع فتخلف ورس وابن كثير ووجه لخلف. لخلف. صل ميم الجمع. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. كذلك لا يزال ابن كثير واقفا في صلتها أنزلناه. أحسنت. تفضل اعطفه. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. بعد ذلك أتي من ورش. قبل ورش خلف بالسكت. أحسنت. لأن ورش واقف في ذكر ترقيق الراء فمقدم هنا خلف. تفضل. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم ورش. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. أحسنت. ولقد آتينا إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. سنت. قرأت لقالون في قصر المنفصل فاندرج معه ابن كثير وأبو عمرو. سنت. وسط المنفصل. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فأخذ معه أهل التوسط. أهل التوسط. أشبع لحمزة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لورش النقل وثلاثة البدل وإشباع المنفصل. أعطنا التوسط منها. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. بقي خلف له السكت. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هنا قرأت بقصر المفصل وأسكنت ميم الجمع، لكن في قوله قال لأبيه ما الذي فيها؟ فيها إدغام للسوسي. أحسنت، فيها إدغام للسوسي. من اندرج معه هنا؟ لم يندرج مع أحد على هذا الوجه. على هذا الوجه لم يندرج مع قالون أحد. صل ميم الجمع. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. في قراءتك بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع قلنا لم يندرج معه أحد، والصحيح أنه إيش؟ يندرج معه دوري أبي عمرو على وجه دوري القصر. أبي عمرو. أسمعنا مرة أخرى الآية. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هنا اندرج معه دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو. بعد ذلك لأنه بقصر المفصل وإسكان ميم الجمع. اقرأ بصلة ميم الجمع. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هنا لم يندرج معه أحد لأن ابن كثير واقف في قوله في صلة الهاء لأبيه. نعم لأبيه. أحسنت. بعد ذلك نقرأ بالتوسط المنفصل. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هنا أخذ معه أهل التوسط. أحسنت. ومنهم الوجه الآخر لدوري أبي عمرو. أبي عمرو. صل ميم الجمع على هذا الوجه. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هنا على التوسط المفصل قرأنا بصلة ميم الجمع بصلة من لم يندرج معه أحد. نأخذ بعد ذلك ورش تفضل. وسيأخذ حمزة. سيأخذ معه حمزة. أحسنت. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. بعد ذلك نأخذ من؟ ابن كثير. أحسنت. إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه ابن كثير. نعم أحسنت صحيح. السوسي يتقدم هو السوسي. أحسنت. نعم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. جميل. بعد ذلك السوسي. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. خسرت المنفصل. اندرج معه ابن كثير وأبو عمر. أحسنت. وسط المنفصل. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فأخذ معه أهل التوسط. أحسنت. بعد ذلك نشبع لورش. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فعلى قصر البدل أخذ معه حمزة. ولورش توسط البدل وإشباعه. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. في قوله قال لقد كنتم إدغام للسوسي. أسكنت ميم الجمع فاندرج معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. بعد ذلك نأخذ من حمزة بالإشباع. تفضل. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. سنت نأتي بمن الآن؟ نعود لقالون بقصة صلة ميم الجمع. سنت سيأخذ معه ابن كثير. تفضل. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أحسنت. بعد ذلك نوسط صلة الميم، يعني ميم الجمع موصولة، وكذلك يوسط البدل الناتج عن صلتها بواو. تفضل. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا إيش؟ هذا صلة ميم الجمع لكن ليس بالتوسط بالقصر. لم نأخذ قبل قليل بالقصر؟ أخذنا القصر واندرج معه ابن كثير. إينا. هلا نأخذه الآن بالتوسط. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. سنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ بورش. بورش له ثلاثة البدل، أعطنا التوسط منها. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. سنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ بخلف بالسكت. بخلف بالسكت. نعم تفضل. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ثم نختم الآية بمن؟ بالسوسي. تفضل. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قصرت المنفصل فأخذ معه ابن كثير ودوري أبي عمرو. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ السوسي بإبدال همس. أحسنت. تفضل. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. نعطف عليه توسيط المنفصل. تقالون سيأخذ معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. وعاصما والكسائي. تفضل. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. ثم بعد ذلك نعطف ورش. ورشا بإشباع المنفصل والنقل. تفضل. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. أسمعنا السكت لخلف. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. أسكنت ميم الجمع فلم يتخلف إلا ورش وابن كثير وحمزة. وحمزة. حسنت. سنعطف من هؤلاء ورش. تفضل. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. نعطف عليه حمزة بالسكت. تفضل. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ثم بعد ذلك نعود لقالون صلة ميم الجمع ويأخذ معه ابن كثير. تفضل. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أسكنت ميم الجمع فلم يتخلف إلا ابن كثير، والآن نعطف قالهم بسلة الميم ليأخذ معه ابن كثير. تفضل. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. من الذي يقرأ جذاذا؟ هذا الكسائي. الكسائي بكسر الجيم. الشاطبي. جذاذا بكسر الضم راو. أحسنت. إذن يقرأ الكسائي جذاذا، أما الباقون فإنهم يضمون الجيم جذاذا. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع، فاندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة. أحسنت. ستعطف بعد ذلك ورش بالنقل. نعم. وله ترقيق الرافي كبيرة. أيه. ولها أيضا مد الصلة. صحيح. تفضل. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم يأتي بعده خلف بالسكت. أحسنت. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أحسنت. بعد ذلك نعطف الكسائي. الكسائي. أحسنت. نعم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بعد ذلك نعود إلى قالون بصلة ميم الجمع. ميم الجمع. أسمعنا. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. طبعا لم يندرج معه ابن كثير لأنه يقف في صلة الهاء. أحسنت. إذن نعطفه الآن. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وسط صلة ميم الجمع لقالون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قصر منفصل فأخذ معه أهل القصر. أحسنت. من هم؟ أبو عمرو وابن كثير. إلا وجه لدور أبي عمرو على التوسط. أحسنت. نأخذه بالتوسط الآن. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ثم نقرأ لورش. قالوا على قصر البدل ليأخذ معه حمزة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وسط البدل. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. كذلك له الإشباع البدل. إينا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أسكنت ميم الجمع قصرت المنفصل. لم يندرج معه إلا دوري أبي عمرو. أحسنت. تعطف بعد ذلك. قالوا بتوسط المنفصل. أين توسيط المنفصل؟ تفضل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فأخذ معه أهل التوسط. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لورش. لورش. لورش. جميل. بإشباع المنفصل ويندرج معه حمزة. نعم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. بعد ذلك نعود إلى قالون فنصل إيش ميم الجمع ونقصر المنفصل وسيأخذ معه ابن كثير. أحسنت. تفضل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وسط المنفصل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ما الذي فضل فيها؟ السوسي. أحسنت. إدغام يقال له، تفضل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أحسنت. وإن كان رتبته قبل صلة الميم، المفترض أنه يأتي قبل صلة الميم، قبل أن نقرأ لقالون بصلة الميم. تبقى وجه يا شيخنا، وهو ترك الغنة لخلف. أحسنت. وهذا هو آخر ما يكون في هذه الآية، صدقت. تفضل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قصرت المفصل، أسكنت ميم الجمع، تندرج معه؟ لم يندرج معه أحد. أحسنت. لأن لفظ الناس فيها إمالة لدور أبي عمرو. أحسنت. وكذلك الهمز الإبدال فيه للسوسي، وميم الجمع الصلة لابن كثير، صلة ميم الجمع لابن كثير، فخرج أهل القصر فلم يندرج معه أحد. بعد ذلك نعطفه قالون بصلة ميم الجمع لعلهم يشهدون. نعم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أحسنت. هنا أخذ معه ابن كثير، أخذ معه ابن كثير. نعطف بعده دوري أبي عمرو، تفضل. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أحسنت. لأن الناس هنا مكسورة فيعطفها فيميلها دوري أبي عمرو. نوسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هذا الوجه لقالون اندرج معه ابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. صل ميم الجمع على هذا الوجه. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أحسنت. بعد ذلك نعطف إيش؟ دوري أبي عمرو على وجه التوسط. أحسنت. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. بعد ذلك نعطف حمزة. حمزة في الإشباع، تفضل. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. نعطف عليه ورش. أحسنت. ونرى إبدال الهمز. نعم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم السوسي. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. في قوله أأنت ماذا قرأ قالون وأبو عمرو؟ تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين. نعم. وقرأ ابن كثير بالتسهيل مع عدم الإدخال. أما ورش فله فيها الوجهين، فله فيها وجهين، تسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال ويبدالها حرف مد محض مع إشباع المد. وهشام ما الذي له؟ هشام له أيضا وجهان. نعم. تسهيل الهمزة مع الإدخال وتحقيقها أيضا مع الإدخال، الثانية مع الإدخال. نعم. والثاني تحقيقها مع الإدخال. أما الباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. أحسنت. بورش حالة الوقف طبعا ليست مع أنت، ليس فيها، لكن لو وقف عليها فله فيها. قرأت لقالون قصرت المنفصل، قرأت لقالون أسمعنا لقالون مرة أخرى. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أخذ معه من؟ قالون أخذ معه أبو عمر. أخذ معه أبو عمر فقط؟ فقط. وابن كثير لم يأخذه معه؟ ابن كثير يسهل مع عدم الإدخال. نعم. إذن من نعطف الآن؟ ابن كثير. أحسنت. نعم أسمعنا. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إذن قالون يقرأ أنت بالإدخال. أنت. نعم. تسهيل الثاني مع الإدخال. أما ابن كثير أنت. بعد ذلك نعطفه ونعود لقالون مرة. قالون على التوسط تفضل. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أخذ معه من؟ دوري أبي عمر. أحسن. ووجه لهشام أيضا. وجه لهشام. بعد ذلك نعطفه هشام تفضل. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. نعطف بعد ذلك ابن ذكوان بالتحقيق، تحقيق الهمزتين بدون إدخال تفضل. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فأخذ معه عاصما والكسائي. والكسائي بعد ذلك نعطف ورشا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أحسنت. كذلك لمها هذا لم يندرج خاص به. ثم بعد ذلك نأتي بمن وله ثلاثة البدل أيضا. له ثلاثة البدل. لا نريد الآن الوجه الثاني توسط البدل. لا نريد الإبدال، إبدال الهمزة الثانية يعني ثلاثة البدل واضحة له. فانتقل بنا إلى الإبدال. قالوا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. وله أيضا في هذا ثلاثة البدل. ثلاثة البدل. نأخذ بالأخير من حمزة. حمزة تفضل. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أحسنت. أحسنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.